الشريط الرابع، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبداية الدعوة في مكة وقصة الطفيل ابن عمرو. ولما بلغ النبي صصلى الله عليه وسلم 40 من عمره امتن الله تبارك وتعالى على الإنسانية أجمع بمبعثه صلوات الله وسلامه عليه، هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وهذه أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها تحدثنا عن قصة مبعثه صلوات الله وسلامه عليه. قالت عائشة رضي الله عنها: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، أي كضوء النهار كما رآها تقع صلوات الله وسلامه عليه. ثم حبب إليه الخلاء أي الوحدة، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، يعني يتعبد بهذا الغار الليالي ذوات العدد، قبل أن ينزع إلى أهله أي قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود لذلك من الطعام والشراب ما شبه ذلك. ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، وهكذا حتى جاءه الحق. والحق هنا يحتمل أن يكون جبريل، ويحتمل أن يكون الأمر الحق، أي جاءه الأمر الحق وهو البعثة، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. تقول: حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. فقال صلوات الله وسلامه عليه: ما أنا بقارئ، أي لا أعرف القراءة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمي لا يستطيع القراءة ولا يعرفها صلوات الله وسلامه عليه. وقد أخبر الله تبارك وتعالى عنه بقوله: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه فقال: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. رواه البخاري ومسلم. فقال له: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني، أي ضمني ضما شديدا، حتى بلغ مني الجهدة أي التعد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. يقول: فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهدة، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. تقول عائشة رضي الله عنها: فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، أي من الخوف صلوات الله وسلامه عليه. الأمر غريب، يأتيه الملك في هذا المكان الموحش المظلم في الليل ويضمه هذا الضم الشديد، فأوقع هذا خوف في قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا خوف فطري لا يضره شيئا. فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال: زملوني زملوني، وذلك أن الخائف يشعر بالبرد والرعشة فيحتاج إلى أن يتلحف ويتغطى حتى يذهب عنه ما يجد من الرجفة. فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر، قال: لقد خشيت على نفسي. قالت خديجة وهي المثبتة وهي التي اختارها الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم، قالت له: كلا والله ما يخزيك الله أبدا. هذا الكلام من خديجة تبدأه بالنفي ثم بالقسم والله ما يخزيك الله أبدا، وتؤكده بقولها أبدا. كل هذا دليل على ثقة هذه المرأة بربها تبارك وتعالى ومعرفتها الحق بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. والسبب الذي من أجله بنت هذا الكلام هو ما ذكرته بعد ذلك، قالت: والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة، الكل هو الذي لا يستطيع أن يستقل بأمره يعني يساعده، وتكسب المعدوم الذي ما عنده شيء تعطيه، وتقري الضيف تكرم الضيف، وتعين على نوائب الحق يعني على مصائب الدنيا تعين عليها. كأنها تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: من كانت هذه صفاته لا يمكن أن يقع الخزي من الله عليه أبدا، لأن هذه الصفات صفات كمال. فقالت: والله ما يخزيك الله أبدا. ثم انطلقت به حتى أتت به ورقة ابن نوفل، وهو ابن عم لها وقيل هو عمها، وكان امرأ تنصر في الجاهلية يعني اتخذ النصرانية دينا، وذلك أن قريشا كانت على الشرك على الوثنية، وكان هناك بعض النصارى وهم أقرب الناس إلى الحق في ذلك الوقت. تقول: وكان امرأ تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني. الكتاب العبراني يعني التوراة والإنجيل، وسميت اللغة باللغة العبرانية نسبة إلى عبورهم النهر. قالت: فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، أي هذا الشيء هو الذي أنزله الله تبارك وتعالى على موسى صلوات الله وسلامه عليه. يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. جذعا يعني شابا قويا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ استبعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجه قومه، وذلك لأنه يرى صلوات أن قومه يحبونه حبا شديدا ولا يسمونه إلا الصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليه. قال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. وهذه قاعدة مهمة وأصل عظيم بنى عليه ورقة ابن نوفل رأيه، وذلك أن كل الأنبياء أوذوا وعودوا، فمنهم من قتل ومنهم من طرد ومنهم من أوذي ومنهم من خوف، وهذا كثير. يقول: لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. بعد ذلك توفي ورقة ابن نوفل رحمه الله تبارك وتعالى وفتر الوحي، أي انقطع الوحي مدة طويلة. وهذه المدة قدرها أهل العلم بستة أشهر، وقال بعضهم إنها بلغت 3 سنين. الشاهد أن ورقة ابن نوفل رحمه الله تعالى ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بشره بالجنة أو أخبر أنه من أهل الجنة، ولكن هل كان صحابيا؟ الصحيح أنه لم يكن صحابيا، وذلك أنه لم يدرك الرسالة، لأنه مات بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وقبل تبليغه صلوات الله وسلامه عليه. ولا بأس هنا أن نذكر أنواع الوحي. أنواع الوحي ستة كما قال أهل العلم، منها الرؤيا الصادقة، وهي كانت مبدأ الوحي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم القسم الثاني وهو ما كان يلقيه الملك في روع النبي وقلبه صلوات الله وسلامه عليه، كقوله صلوات الله وسلامه عليه: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. والقسم الثالث أنه كان يتمثل الملك رجلا فيخاطب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعيا عنه، كما في حديث جبريل لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو بين أصحابه. الرابعة أو القسم الرابع أنه كان يأتي في مثل صلصلة الجرس، وكان هذا أشده عليه، حتى أن جبين النبي صلى الله عليه وسلم لا يتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد. القسم الخامس أن يرى الملك في صورته التي خلقه الله تبارك وتعالى عليها فيوحي إليه ما شاء. والصورة السادسة ما يوحيه الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم مباشرة بدون واسطة ملك. وبعد أن تكلمنا عن الوحي الذي أوحاه الله تبارك وتعالى لنبيه وبشره به أنه رسول من عند الله صلوات الله وسلامه عليه، ننبه هنا إلى أهل مكة وكيف وصل إليهم الشرك، وهل كانوا على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام أو لا. كانت خزاعة هم ولاة البيت الحرام قبل قريش، وكانوا يتوارثون الولاية على البيت كابرا عن كابر، واستمرت على ولاية البيت أي خزاعة 300 سنة وقيل 500 سنة. وفي زمانهم جلبت الأوثان إلى مكة على يد زعيمهم عمرو بن لحي، وكان قوله فيهم كالشر المتبع لمكانته عندهم. وكان عمرو بن لحي هذا قد خرج إلى الشام فرأى أهل الشام يعبدون الأصنام، فقال: ما هذه الأصنام التي تعبدون؟ قالوا: هذه أصنام نعبدها، نستمطرها فتمطرنا ونستنصرها فتنصرنا. فقال: ألا تعطوني منها صنما أسير به إلى أرض العرب فيعبدونه؟ فأعطوه صنما يقال له هبل، فقدم به مكة فنصبه وأمر الناس بعبادته فأطاعوه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، أي أمعاءه، يجر أمعاءه في النار. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما. وكانت العرب تتوارث دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولكن لطول العهد نسوا كثيرا من تفاصيل الشرع. واستمر هذا الأمر وهو رئاسة خزاعة على البيت الحرام حتى قام قصي ابن كلاب بالزواج من ابنة رئيس خزاعة، ثم بعد ذلك استعان بالعرب على قتال خزاعة فهزمهم وأجلاهم عن مكة، وتسلم قصي الرئاسة. وقصي كما هو معلوم من قريش. وإما بقي عند العرب من العبادات التي كانت على دين إبراهيم صلى الله عليه وسلم عليه الحج، فكانوا يطوفون ويسعون ويقفون في عرفات ومزدلفة ويهدون البدنة، ولكنهم صاروا يقولون في تلبيتهم بعد بعد العهد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إلا شريك هو لك، ملكته وما ملك. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا سرك أن تعلم جهل العرب

مستخفي، فقلت ما أنت؟ قال أنا نبي. قلت وما النبي؟ قال رسول الله. قلت الله أرسلك؟ قال نعم. قلت بما أرسلك؟ قال بأن تعبد الله وحده لا شريك له، وتكسر الأصنام، وتصل الأرحام. قال قلت نعم ما أرسلك به، فمن اتبعك على هذا؟ قال حر وعبد، يعني أبا بكر وبلالا. قال فكان عمرو بعد ذلك يقول لقد رأيتني وأنا ربع الإسلام. قال فأسلمت. قلت فأتبعك يا رسول الله؟ قال لا، ولكن إلحق بقومك، فإذا أخبرت أني قد خرجت فاتبعني. وروى أبو داود الطيالسي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنت غلاما يافعا أرعى غنما لعقبة بن أبي معيط بمكة، فأتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وقد فر من المشركين، فقال عندك يا غلام لبن تسقينا؟ قلت إني مؤتمن ولست بساقيكما. فقال هل عندك من جذعة لم ينز عليها الفحل بعد، أي لم يجامعها الفحل بعد؟ قلت نعم. فأتيتهما بها، يعني ائتنا بجذعة ليس فيها لبن. يقول فاعتقلها أبو بكر، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الضرع ودعا، فحفل الضرع وأتاه أبو بكر بصخرة متقعرة فحلب فيها، ثم شرب هو وأبو بكر ثم سقياني، ثم قال للضرع أقلص، فقلص أي رجع كما كان. فلما كان بعد أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت علمني من هذا القول الطيب، يعني القرآن. فقال إنك غلام معلم. يقول فأخذت من فيه 70 سورة ما ينازعني فيها أحد، أي من فمه. وكذلك ممن أسلم في أول الأمر أبو ذر الغفاري، وقصته كما يلي. أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي ذر الغفاري قال خرجنا من قومنا غفار وهم يحلون الشهر الحرام، فخرجت أنا وأخي أنيس وأمنا، فنزلنا على خال لنا، فأكرمنا خالنا وأحسن إلينا، فحسدنا قومه فقالوا إنك إذا خرجت عن أهلك خالف إليهم أنيس، يعني أنه يخونه في أهله. فجاء خالنا فنفى علينا الذي قيل له، يعني قال لنا وذكر لنا ما قيل له. فقلت له أما ما مضى من معروفك فقد كدرته، أي بتصديقك هذه الأخبار، ولا جماع لك فيما بعد. فقربنا صرمتنا فاحتملنا عليها، الصرمة هي الناقة. يقول فتركنا خالنا وسرنا بعد أن اتهمنا هذا الاتهام الباطل أو صدق الناس فينا. يقول وتغطى خالنا ثوبه فجعل يبكي. يقول فانطلقنا حتى نزلنا بحضرة مكة، أي قريبا من مكة، فنافر أنيس عن صرمتنا وعن مثلها، فأتيا الكاهن فخير أنيسا، فأتانا أنيس بصرمتنا ومثلها معها. يعني أن أنيس كان شاعرا فجاء إلى قريب مكة ففاخر الناس بالشعر، ثم احتكموا على ناقة مقابل ناقة، ثم احتكموا إلى الكاهن فحكم لأنيس أنه أشعر، فأخذ الصرمة الثانية أي الناقة الثانية، أي كسب ناقة في المغامرة بالشعر. قال أبو ذر للراوي عنه وهو عبادة بن عبد الله بن الصامت قال وقد صليت يا ابن أخي قبل أن ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 سنين. قلت، يعني عبد الله بن الصامت يقول لأبي ذر لمن؟ قلت لله. قلت فأين توجه، يعني إلى أي قبلة؟ قلت أتوجه حيث يوجهني ربي، أصلي عشاء حتى إذا كان من آخر الليل ألقيت كأني خفاء حتى تعلوني الشمس، يعني خفاء كأني يعني كساء، كأني ثوب، يعني من ضعفي وتعبي سقطت ونمت على حركة في. قال أبو ذر فقال لنا أخي أنيس إن لي حاجة بمكة فاكفني، أي ابقى مع أمي حتى أذهب وأرجع. يقول فانطلق أنيس حتى أتى مكة فراس علي، يعني تأخر، ثم جاء فقلت ما صنعت؟ قال لقيت بمكة رجلا على دينك يزعم أن الله أرسله. قال أبو ذر فقلت فما يقول الناس؟ قال يقولون شاعر كاهن ساحر. يقول وكان أنيس أحد الشعراء. قال أنيس لقد سمعت قول الكهنة فما هو بقولهم؟ ولقد وضعت قوله على أقراء الشعر يعني أنواع الشعر وأوزانه. يقول فما يلتئم على لسان أحد بعدي أنه شعر، أي ليس بشعر، والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون. قال أبو ذر قلت لأنيس فاكفني حتى أذهب فأنظر، أي ابقى أنت مع أمي حتى أذهب أنا وأنظر. قال أبو ذر فأتيت مكة فتضعفت رجلا منهم، أي ذهبت إلى رجل أرى أنه ضعيف فيهم. يقول فقلت أين هذا الذي تدعونه الصادق، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فأشار إلي وقال الصابئ الصابئ، يعني يشير علي بأني أنا الصابئ. يقول فمال علي أهل الوادي بكل مدرة وعظم، المدرة الحجارة من الطين وعظم. يقول حتى خررت مغشيا علي من الضرب. يقول فارتفعت حين ارتفعت كأني نصب أحمر. يقول لما وعيت وصحيت بعد هذا الضرب وقفت كأني نصب أحمر، أي كأني علامة حمراء من كثرة الدماء التي على جسدي. يقول فأتيت زمزم فغسلت عني الدماء وشربت من مائها، ولقد لبثت يا ابن أخي، يقول لعبد الله بن الصامت، يقول ولقد لبثت يا ابن أخي 30 بين ليلة ويوم ما كان لي طعام إلا ماء زمزم. ما كانوا يطعمونه لأنه يتهمونه بأنه صادق، يعني مثال هذا يعذب. يقول فسمنت حتى تكسرت عكن بطني، يعني انثنت طاقات بطني، لحم البطن صار على بعضه، كل هذا من ماء زمزم. يقول وما وجدت على كبدي سخفة جوع، أي ما شعرت بالضعف بسبب الجوع، أنه جلس شهرا كاملا لا يشرب إلا ماء زمزم. قال فبين أهل مكة في ليلة قمراء إضحيان، يعني مضيئة منورة، إذ ضرب على أسمختهم، أسمختهم يعني أصمختهم أذانهم. يقول إذ ضرب على أسمختهم فما يطوف بالبيت أحد، يعني الناس كلهم نياء. يقول وامرأتين منهما تدعوان إسافا ونائلة، يعني رأيت امرأتين تدعوان إسافا ونائلة، إساف صنم ونائلة صنم. يقول فأتتا علي وهما في طوافهما، فقلت أنكح أحدهما الأخرى، يعني يستهزئ بآلهتهما. يقول أنكحوا إسافا من نائلة، زوجوا إسافا من نائلة. يقول فما تناهتا عن قولهما، ثم انطلقتا والولان، أي تصيحان، وتقولان لو كان هاهنا أحد من أنفالنا، أي لو كان أحد هنا يقوم فيدافع عنا وعمن آذانا. يقول فاستقبلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وهما هابطان، قال ما لكما؟ قالتا الصابئ بين الكعبة وأستارها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال لكما؟ قالتا إنه قال لنا كلمة تملأ الفم، أي عظيمة. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول أبو ذر، حتى استلم الحجر وطاف بالبيت هو وصاحبه ثم صلى، فلما قضى صلاته صلوات الله وسلامه عليه يقول أبو ذر فكنت أنا أول من حياه بتحية الإسلام. قال فقلت له السلام عليك يا رسول الله، فقال وعليك ورحمة الله، ثم قال من أنت؟ قال قلت من غفار. قال فأهوى بيده فوضع أصابعه على جبهته، فقلت في نفسي كره أن انتميت إلى غفار، فذهبت آخذ بيده، يعني أرفع يده عن جبهته. يقول فقدعني صاحبه، أي منعني ودفعني صاحبه، وكان أعلم به مني، ثم رفع رأسه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال متى كنت هاهنا؟